عن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لا إله.

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين من سعى